بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 78: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. 79: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. دعواهم محبة الله مع تركهم شرعا، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. 80: تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعلق على هذا لأنه متقاربة. دعواهم أنهم أولياء الله وأحباؤه، وهذه كلها بابها واحد. اليهود والنصارى ادعوا أنهم أحباء الله، وادعوا محبة الله عز وجل، وطبعا كونهم أولياء الله معناها أن الله يحبهم ويواليهم، وأيضا دعوا أنهم يحبون الله، دعوا أنهم يحبون الله، فجاء الرد عليهم دعواهم أنهم أولياء الله بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. ودعواهم أنهم يحبون الله جاء الاختبار في: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الدعوة من الطرفين، وهي أن الله يواليهم ويحبهم وأنهم أيضا يحبون الله، بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم كذبها ورد عليهم فيها. ولا شك أن اليهود والنصارى كلهم يدعون ذلك، لكن ليعلم أن كل منهم يدعي ذلك لوحده، لأن اليهود يتبرؤون من النصارى والنصارى يتبرؤون من اليهود، فإذا ادعى اليهود أنهم أحباب الله إذن هم فقط، وإذا ادعى النصارى إذن هم فقط. فهذه الدعوة أكذبها الله عز وجل، وهي من مسائل الجاهلية. كيف هي من مسائل الجاهلية؟ أساسها ما هو؟ أن دعوة محبة الله لا بد لها من دليل، ولهذا الشيخ يقول: ادعوا محبة الله مع ترك شرعه. فتش عن اليهود، حرفوا دينهم، غيروه، بدلوه، ثم يدعون محبة الله. كيف يتم ذلك وأنتم تتركون شريعة رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ ومثله النصارى، ادعوا محبة الله وهم غيروا دينهم، بل وخلطوه بالشرك. فكل من ادعى محبة الله في هذه الأمة وهو مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة. كل من ادعى أنه يحب الله وأن الله يحبه وأنه قريب من الله وأنه من أولياء الله وهو يخالف شريعة الله عز وجل فدعواه كاذبة، لأن شرط تحقق محبة الله عز وجل هو اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويدخل في ذلك طوائف على رأسهم كما لا يخفى عليكم الرافضة. الرافضة يدعون أنهم أهل أولياء البيت وأنهم أحباب الله وأنه وأنه، فهذا كذب إذا خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع. لا يؤمنون بالسنة ولا يعملون بها ولا يحبون الصحابة ويعصون الله ويعصون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. اثنين، دعاوى الصوفية، وهذه دائما يضرب بها المثل لأن تجتمع فيهم كثير من هذه الصفة. الصوفية عندهم أن أصحاب الطريقة الفلانية كالنقشبندية أو الخزنوية أو الشاذلية أو التيجانية أو البرهانية أو الأحمدية أو إلى غيره، يعتبرون الذي ينتسب إلى هذه الطائفة هم أحباب الله وهم المحبون لله وهم السائرون على الطريق الصحيح. فيقال الاختبار: هل أنتم تتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كنتم مخالفين لشريعته ببدعكم فدعواكم المحبة كاذبة، لأن الشرط نزل من عند رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم يدخل في ذلك أيضا كل من ادعى أنه من أهل الإسلام وأنه من الخلص وأنه الذي يأتي بالإسلام الصحيح وأنه دعواه كاذبة إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كائنا من كان. من ادعى محبة الله وهو يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وأحكامه من الحلال والحرام والأحكام الشرعية، يغيرها يبدلها ثم يدعي أنه الحامل للإسلام وأنه حبيب رب العالمين، فنقول هذه الدعوة كاذبة، فيدخل في ذلك أهل البدع أيضا. كافة أهل البدع في المقالات وفي الأعمال، من ادعى هذه الدعوة بدون اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوة كاذبة، وهي المحك الحقيقي للاختبار الذي تعرف به الأمم والطوائف والناس والأشخاص. اختبره بهذا الاختبار العظيم، وهو تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لشريعته، هذا هو الاختبار. أما ما عدا ذلك فهي دعاوى، دعاوى باطلة يدعيها وكل يدعي، كما ادعى اليهود والنصارى على كفرهم وتحريفهم لدين الله أنهم أحباب الله وأنهم أولياء الله. هل هذه الدعوة تصح وتقبل مع هذه المخالفات؟ الجواب كلا. هذه مسألة الجاهلية، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك المسألة التي تليها: الأمان الكاذبة. مثل إيش؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا النصارى، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ولهذا قال بعض المفسرين في هذا لن تمسنا النار إنها من أعظم الدليل على قلة عقل قائليها. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أنت تشهد على نفسك أنك ستتمسك النار أيام معدودة ثم تخرج منها، هذا دليل على قلة العقل. أن يشهد الإنسان على نفسه أنه سيعذب في نار جهنم هذا يدل على قلة عقله ودينه وعدم ثقته بما عنده، ومع ذلك أبطلها الله عز وجل وبين الله عز وجل أنكم أنتم أيها اليهود أو غيركم أنتم مثل غيركم من البشر، حسابكم عند رب العالمين على ميزان عند الله عز وجل لا يحابى فيه أحد. دعواكم أنكم لن يدخل الجنة إلا اليهود كما يدعيه اليهود، لن يدخل الجنة إلا النصارى كما تدعيه النصارى، هذه دعوة باطلة أبطلها رب العالمين في كتابه، وبين أنهم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وميزان ذلك هو اتباعكم لرسلكم الذين أرسلهم رب العالمين إليكم. فإذا انتقلنا إلى هذه الأمة فسنجد من يشبه هؤلاء في دعوة كما ذكرنا قبل قليل. عند الرافضة الذي لا يعبد علي وفاطمة ويوالي أهل البيت ويعادي الصحابة فهو في نار جهنم، أما من والاهم فهو من أهل الجنة. ومثله أيضا عند كثير من أصحاب الطرق الصوفية. واحد من أصحاب الطرق الصوفية ما توفي إلا قبل فترة، يزعم فيه أنه هو سيضع نفسه على متن جهنم ليصعد على ظهره أتباعه. شوف الحمق، شوف الحمق عند بعض هؤلاء الصوفية. يعني الشيخ سينبطح في نار جهنم كالصراط ليعبر إيش على ظهره أتباعه وينجون ويذهبون إلى الجنة. هذا شبيه بمن يقول لن تمسنا النار إلا أياما محدودة، بدل أن هذا الشيخ التقي النقي الورع الذي يجب أن يكون مروره على الصراط كما تدعون كالبرق، أنت تريد أن يجعله في نار جهنم. هذا مثل يقول أن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان على طريقة شيخنا فلان، ونصوا على ذلك عند الرافضة وعند الصوفية وعند الغلاة، نصوا على ذلك وقالوا بصريح العبارة شيخنا فلان أو الولي فلان أو الإمام فلان سيقف في الحشر يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، من كان من أتباعه يدخلهم جنات، يدخلهم الجنة مباشرة. فهل هناك فرق بين هذه الدعوة وبين دعوة اليهود أو النصارى وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ والله ما في فرق، بل أظن هؤلاء أسوأ من اليهود والنصارى، بعض عباراتهم أسوأ من عبارات اليهود والنصارى. وأحيانا بعض العوام الله يهديهم يزكي بمجرد التزكية، وهذا لا ينبغي أن تزكي أهل بلد أو قوم أو جنس أو نوع من الناس وتقول هؤلاء هم أهل التقوى هؤلاء هم أهل كذا، هذا كله لا ينفع إن لم يكن عليه دليل، لأن الذي يحاسب هؤلاء جميعا هو رب العالمين تبارك وتعالى، مالك الملك خلقهم جميعا وكلفهم، ليس هناك أحد له نسب ولا له سبب إلا ما كان يقربه إلى الله عز وجل من العبادة والطاعة ونحو ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من مناسبة ومنها حديثه الشهير: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. الإسلام والدين والشريعة ما فيها محاباة، والدعاوى ما تنفع إذا كانت الأفعال تعارضها. يدعي أنه أحسن الناس إسلاما وهو ينقض الإسلام عروة عروة، هذا لا يقبل أبدا. ففتش عن نفسك يا عبد الله، واعلم أنه لا ينفعك مدح فلان أو ثناء فلان، إنك تقي ولا أنك نقي ولا أنك من أهل الجنة، هذا لا ينفعك إن لم تقدم بين يديك وأنت راحل إلى ربك عملا صالحا ترجو به وجه الله وتتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يهدينا سواء السبيل.